بيسون السعادة قد النصر عطل غريسي ودليلة حسين لفامي نحال عزيز كرباري وأحمد حمادي كي بغات نتسامح على ما دارت فيا على جهتي تلعب وانا عليها قاصية هي عندها راجلها انا اشتجاب عليا مهما يصرى نولي الهوى شيبة راسي كي بغاتني نسامحها على ما دارت فيا على جهتي تلعب وانا عليها قاسية هي عندها حبيبها انا شجابها ليا وندمت انايا يدرب فيك النية مهما يصنع من ولي الهوى جيبت راسي كي بغاتني نسامح حرام على ما كانت فيا هي على جيتي تلعب وانا عليها نقاصي هي عندها راجلها اشتجبها ليا غار